هذا كتاب جديد في مجلسنا هذا، وهو كتاب عظيم، تعظيم قدر الصلاة، كتاب عظيم. والصلاة عظيمة في الإسلام، لأحد أئمة الإسلام محمد بن نصر المروزي رحمه الله من أعلام القرن الثالث، لأنه ولد عام 200 وتوفي 94، وهو عالم مشهور بالحديث والتفسير والفقه والخلاف ومعرفة الخلاف والآثار المروية عن الصحابة رضوان الله عليهم. هكذا ذكر ترجمه الذهبي، وبالغ وأبدع في الثناء عليه رحمه الله جميعا. نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن برحمتك. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عطية بن حبيب المقرئ الدمشقي المفسر قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن حبيب بن عبد الملك الحصائري الدمشقي الفقيه قراءة عليه بدمشق قال: أخبرنا أبو يحيى الجنيد بن خلف بن حاجب بن الوليد بن الجنيد السمرقندي قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي قال: باب في تعظيم قدر الصلاة وتفضيلها على سائر الأعمال. الحمد لله الممتن على عباده المؤمنين بما دلهم عليه من معرفته وشرح صدورهم للإيمان به والإخلاص بالتوحيد لربوبيته وخلع كل معبود سواه، ففرض جل ثناؤه عليهم فرائضه. فلا نعمة أعظم على المؤمنين بالله من نعمة الإيمان والخضوع لربوبيته، ثم النعمة الأخرى ما افترض عليهم من الصلاة خضوعاً لجلاله وخشوعاً لعظمته وتواضعاً لكبريائه. ولم يفترض عليهم بعد توحيده والتصديق برسله وما جاء من عنده فريضة أولى من الصلاة. وأخبر أن ذلك أمره لهم وللأنبياء والأمم قبل أن يبعث محمداً صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل أول فريضة نصها بالتسمية بعد الإخلاص بالعبادة لله الصلاة. قال عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ونظير ذلك جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا حكام بن سلم قال حدثنا فحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا حكام بن سلم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وعبادته لله وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فارقها والله عنه راض. قال أنس: وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم من قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء وتصديق ذلك في كتاب الله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فقوله فإن تابوا خلعوا الأوثان وعبادتها وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقال في آية أخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبيد الله ابن موسى قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وقال في الحديث قال أنس وهو دين الله الذي جاءت به الرسل. حدثنا إسحاق أخبرنا جرير عن المغيرة عن أبي وائل قال قوم يسألوني عن السنة فقرأ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة حتى بلغ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قرأها وهو يعرض بالمرجئة. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي أبو جعفر قال حدثنا حرامي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا عمران أبو العوام القطان قال حدثنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب فقال عمر يا أبا بكر أتريد أن تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة والله لو منعوني عناقا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فقال عمر فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح علمت أنه الحق. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو جعفر عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال حدثنا شهر بن حوشب قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل أن رسول الله قال حدثنا عبد الرحمن بن غن قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم مضبوط بالفتح غير مضبوط أحسنك قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدلج بالناس في غزوة تبوك ثم قال يا معاذ إن شئت حدثتك برأس هذا الأمر وقوامه. فقلت بلى بأبي وأمي يا رسول الله. قال إن رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأن قوام هذا الأمر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله فإذا فعلوا ذلك اعتصموا وعصموا دماءهم إلا بحقها وحسابهم على الله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو العنبس قال إسحاق وهو سعيد بن كثير قال أخبرني أبي أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك حرمت دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله. قال حدثنا الحسن بن عيسى أخبرنا حدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. حدثنا محمد أحسن الله إليكم من السياقات هو صاحب النبي سماني النبي صلى الله عليه وسلم عتبة، فقال أبو عبيد وجماعة في سنة 87. تقرأ عند من؟ هذا السير على ابن عمر. أحسنت. يقول له عدة أحاديث رضي الله عنهم جميعا، رضي الله عنهم. المقصود أن ما ذكره المروزي رحمه الله من تعظيم أمر الصلاة أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام، أن الصلوات الخمس أعظم شعائر الإسلام وأعظم الواجبات بعد التوحيد، دل على ذلك الكتاب والسنة، فالله قرن الصلاة بالتوحيد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وجعل الواجب بعد ترك الشرك الصلاة على المشركين، فإن تابوا يعني من عبادة الأوثان وأقاموا الصلاة، وكذلك السنة كهذه الأحاديث التي مرت، ومنها حديث ابن عمر، ومنها مباني الإسلام، حديث ابن عمر فيها في مباني الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، فالصلاة قرينة التوحيد والإيمان بالرسول في حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. ولهذا قد أصاب المؤلف حيث يقول إنه ما فرض الله على العباد بعد الإيمان أعظم من الصلاة، فأعظم الواجبات الإيمان بالله ورسوله ثم الصلوات الخمس، فشأنها عظيم، فيجب تعظيمها علما وقولا وعملا. نعم يا محمد. الذهبي في السير ذكر قبل ترجمة عتبة بعشرين صفحة ممكن، قالوا من صغار الصحابة، ترجم لعدة أشخاص وذكر منهم عتبة. من صغار الصحابة؟ نعم، كذا حط عنوان قالوا من صغار الصحابة. أحسنت، صلى الله عليه وسلم.